السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام بالأمس فيما يتعلق بمباحث الألفاظ من حيث الدلالة، وقلنا أن اللفظ أو النص إذا كان من الكتاب أو من السنة فإنه إما أن يكون نصا بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو أنه يحتمل أكثر من معنى لكنه في معنى أرجح من معنى، فيكون هذا النص أو هذا الدليل ظاهر، فإذا حمل على غير الظاهر أو على المعنى المرجوح وترك المعنى الذي يسبق إلى الفهم أو إلى الفهم، قلنا أن هذا تأويلا أو مؤولا. ثم إذا نظرنا في النص، هذا النص إما أو أنه يحتمل أكثر من معنى ولا ميزة لمعنى على معنى، فإن هذا يكون مجملا. ثم ننظر في النص، النص إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا وإما أن يكون بيانا لمجمل وإما أن يكون أمرا أو يكون نهيا وهكذا. لذلك يتأكد على طالب العلم وعلى الفقيه أن يعرف دلالات الألفاظ، أن يعرف الألفاظ من حيث الدلالة، دلالة اللفظ على أي معنى من هذه المعاني. إذا كان عاما فالعام له حكم، وإذا كان خاصا فالخاص له حكم، وإذا كان نصا فالنص له حكم، وإذا كان مجملا فالمجمل له حكم، وإذا كان نهيا فالنهي له حكم وهكذا. أما أن الإنسان يتكلم في النصوص الشرعية ولا يعرف دلالة الألفاظ فإن هذا يكون يعني من القول على الله بغير علم، لأنه قد يقول إن هذا القول نص وليس هذا القول نص فيما ادعى أنه نص، فيمنع المخالفة، وربما أن المخالفة هي الصحيحة لأنه ربما أخذ بالمعنى المرجوح وهو المراد، المعنى المرجوح وهو المراد، لكنه عندما لا يحسن معرفة دلالات الألفاظ يقع في وهم، وربما وقع في اعتداء على المخالف أو على بعض أهل العلم لأنه لا يحسن الآلة الفقهية. الليلة معنا ما يتعلق بمبحث العام، ونتكلم الليلة على العام، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الخاص أو عن التخصيص وما يتعلق به، لأنه موضوع طويل ما يتعلق بمسائل الخاص وتخصيص العموم ونحو ذلك المخصصات وأقسامها. واليوم نتكلم عن العام، والعام طبعا من أهم مباحث الأصول على الإطلاق، العام من أهم مباحث الأصول على الإطلاق من حيث التطبيق ومن حيث الحكم. فهو رقم كم معنا؟ أخذنا كم لفظ؟ من يذكرنا فيها مرتبة؟ اللفظ الأول النص، اللفظ الثاني الظاهر، والنص واللفظ الثالث المؤول، واللفظ الرابع المجمل، واللفظ الخامس المبين أو المبين. هذه خمسة ألفاظ، المهم أنك تعرف كم لفظ معك. إذن معنا هنا اللفظ السادس من الألفاظ التي ندرس دلالتها. اللفظ العام أولا، ما هو العام؟ طبعا المصنف رحمه الله اختار أو ذكر تعريفين للعام، قال إن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا، أكثر من واحد مطلقا يعني ليست محدودة بعدد، أكثر من واحد مطلقا فالعام. هذا تعريف. والتعريف الثاني الذي ذكره قال وحده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، اللفظ المستغرق لما يصلح له. وبعض الأصوليين يعني يؤكد على قضية أن العام هو لفظ مستغرق، هو لفظ مستغرق، وجعل يعني ضابط المستغرق ليخرج أمورا ربما يظن أنها من العموم. والجرمي رحمه الله إمام الحرمين قال إن العام هو ما دل على ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر. أي تعريف تحفظه من هذا فإنه صحيح. لو قلت أن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر فإن هذا صحيح. لو قلت أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر فإنه صحيح، وابتضعه كثير من المتأخرين كالطوسي وغيره. وإن قلت إن العام هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر كما عرفه الجويني رحمه الله فصحيح. المهم في هذه التعاريف الحدود ما دام أنه تعريف عند الأصوليين، تعريف للأصوليين، فكلها تعريف صحيحة. المهم أنك تعرف معنى العام. العام هو الذي يدل على اثنين فأكثر، اثنين فأكثر بلا حصر. العشرة ما يقال أنه عام، عشرين ما يقال أنه عام لأنه محصور. لكن المسلمين هل هي محصورة بعدد؟ ما هي محصورة بعدد. الرجال، النساء، ما هي محصورة بعدد. فهذا هو العام. الطلاب وهكذا، هذا يسمى العام. المبحث الثاني معنا في العام ألفاظ العموم. طبعا وقع خلاف هل للعموم ألفاظ أم لا، ولا داعي لأن نخوض في هذا الخلاف، خلاف لا يسمن ولا يغني من جوع. لأن الصحيح الذي لا شك فيه أن للعموم ألفاظ، أن للعموم ألفاظ. وذكر رحمه الله خمسة ألفاظ أو خمسة صيغ كلها صحيحة للعموم. وطبعا بعض يقول تبع ابن قدامة، وطبعا هذا الكتاب ليس تلخيصا أو اختصارا لروضة ابن قدامة رحمه الله، بل هو اختصار لكتابه الطويل. تمام، هو اختصار لكتابه الطويل. فذكر خمسة ألفاظ وهي طبعا أكثر من الخمسة. العموم له صيغ تزيد على الخمسة، تزيد على الخمسة. وطبعا محل بحثها بإسهاب عندما تطبق الفقه على أصوله، الفقه على أصوله يعني الفروع على الأصول. نكتفي بما ذكره رحمه الله ونزيد وأزيد مسألة فيما يتعلق بالصيغ لأنني أرى أنها مهمة، وأحدث مسألة لأنني أرى أنها لا جدوى لها، وهي هل العموم من عوارض الألفاظ حقيقة أم لا. هذه مسألة لا يعني ينبغي أن يشتغل بها طالب العلم، العموم هل هو من عوارض الألفاظ حقيقة أم لا، هذه مسألة لا جدوى منها، لا فائدة منها، هي من المسائل التي يطول غيرها ولا وليس منها نيل. إذن صيغ العموم أو ألفاظ العموم خمسة على ما ذكر المصنف رحمه الله. الأول الاسم المحلى بالألف واللام، الاسم المحلى بالالف واللام وتضع بين قوسين ال الاستغراقي ال الاستغراقي. ما علامة ال الاستغراقية حتى تعرف ال هنا؟ لأن ال يعني أنواع. ال الاستغراقية علامتها صحة وقوع كل صحة وقوع بين قوسين كل موقعها صحة وقوع بين قوسين كل موقعها كقوله جل وعلا خلق الإنسان ضعيفا. لو قلت خلق كل إنسان ضعيف المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طبعا ما قلت إلا معناه في استثناء فتقول كل إنسان في خسر المعنى إلا. صحيح أو صحيح؟ صحيح. إذن أن الاستغراقية هي الصيغة الأولى من صيغ العموم. طبعا أن تدخل على المفرد تدخل على الجمع تدخل على المفرد وتدخل على الجمع. طبعا الإنسان مفرد الأطفال جمع. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن الأطفال ضع يعني في المعنى. وإذا بلغ كل طفل تمام كلها صحيحة الأطفال أيضا هذا عموم. طيب الصيغة الثانية المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة يعني نكرة تضاف إلى معرفة. ما يعني مثل قوله جل وعلا طبعا وذكر مثال كعبد زيد عبد زيد الآن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أولاد أولاد صح أولاد نكرة أضيفت إلى أضيفت إلى معرفة ويفضل والضمير الضمائر معارف صح ولا لا؟ أضيفت إلى ضمير أولادكم أولادكم فأصبح هنا عموم لأن النكرة فقط نكرة بمجردها لا تفيد العموم النكرة لا تفيد العموم. سنضرب مثال في الأخير إن شاء الله بكون. لكن النكرة إذا أضيفت تمام تصبح ماذا؟ تصبح تفيد العموم المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة. إذا المضاف إلى نكرة ليس مفيدا للعموم. الثالث أدوات الشرط أدوات الشرط كمن فيما يعقل في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي فيهما وأيان وأين في المكان ومتى في الزمان. هذه طبعا أدوات الشرط أي المقصود بها أسماء الشرط أسماء الشرط. الله عز وجل يقول من عمل صالحا فلنفسه. من عمل من هنا اسم شرط من عمل صالحا فلنفسه. وهذا كثير يعني كثير تأتي بالذات في من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار وهكذا. واضح. إذن أسماء الشرط. الرابع كل وجميع طبعا هو يضيف هذا اللي ذكره المصنف، يضيف بعض العلماء كافة كل وجميع، هذه تفيد العموم بوضعها، بوضعها تفيد العموم، يعني هي وضعت لماذا؟ للعموم. لكن أيهما أقوى، كل ولا جميع؟ أيهما أقوى؟ اليوم نريد أن نصلكم بدري ساعدونا، يعني عوضكم أمس أمس، يعني النفس نفسي أنني أطلت عليكم فأعتذر حقيقة. لكن الآن كل وجميع أيهما أقوى؟ هذا كم حرف وهذا كم حرف وهذا ها؟ أيهما أقوى، كل ولا جميع؟ جميع كل، لازم كذا جميع كل خالف سواء. طيب سنعرف أيهما أقوى ثلاثية في المسألة التي أضفتها لكم، وأرى أنها من يعني الملح الجميلة في مسائل العموم. طيب طبعا كل نفس ذائقة الموت وما في الأرض جميعا، هذه تفيد العموم، وهي في القرآن والسنة كثيرة. وقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأرسلت للناس كافة، هذه كلها تفيد العموم. الخامس أو الصيغة الخامسة أو اللفظ الخامس النكرة، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. طبعا هو ذكر واحدة، قال النكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار، كلا رجل في الدار. طبعا الله عز وجل يقول وما من إله إلا الله، طبعا هذا الذي يعني أنا أقول أنه وهم علماء رحمهم الله يعني لا، لكن ربما لسعة علمهم كانوا لا يذكرون هذا، وإلا فإن هذه المختصرات إنما وضعت للطلبة وللحفظ، كان المنبغي أن تملى بأدلة نصية، يعني كلا رجل في الدار. هناك أمثلة كثيرة أو شواهد كثيرة، كان المنبغي أن يعني تكون هي مكان هذه الأمثلة، مثلا كعبد زيد، هذا يعني مثال كلام ليس يعني كلاما شرعيا، فالذي يعني كان المنبغي أن تملأ الأمثلة بالنصوص، يعني إما من كتاب أو من سنة. فكلا رجل في الدار، الله عز وجل يقول وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، كل هذه أمثلة. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هذه نكرة في سياق نفي ونهي وشر، في سياق نفي ونهي وشر. هذا المبحث الثاني. إذا ذكر المصنف رحمه الله أن العموم له ألفاظ أو له صيغ، ذكر منها خمسة، ذكر منها خمسة. طيب هذه الخمسة نضيف إليها المبحث الثالث الذي يعني أرى أنه مهم، هل هذه الصيغ التي ذكرها تفيد العموم نصا أم ظاهرا؟ هل هذه الصيغ تفيد العموم نصا أم ظاهرا؟ ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أيها الأخوة أن الدلالة على العموم إذا كانت تفيد دلالة نصية على العموم فإنه لا يمكن أن يخرج أي فرد من أفراد العام، وإذا كانت دلالة العموم دلالة ظاهر فإنه يمكن أن يستثنى منها شيء، وهو ما يسمى بالعام المقصود، العام المقصود أو العام الذي يدخله الخصوص. مثل قول النبي عليه السلام: من قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، تمام، أو حرمه الله على النار، هذا عام. لكن العموم اللي هو اللي في هذه عموم ظاهر. فعموم هذه الأحاديث يدخله الخصوص بالإجماع. إذا قال لك قائل: من يا أخي حبيب، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرمه الله على النار، هذا العام بالإجماع أنه دخله النار، التخصيص. كيف تقول لو مات رجل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يقول إن الزنا حلال أو إن الربا حلال، هل يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ هل يدخل في العموم هذا؟ هذا خارج من هذا العموم. مثل قضية الصلاة مثلا، يعني الجميع يعني في حكم تلك الصلاة يختلف فيه العلماء، يعني هل هو كافر أم لا، لكن الجميع يتفق أن من ترك الصلاة جحودا لها، يعني واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تمام، لكن الصلاة ما هي واجبة. طبعا الركن الأول الشهادتين، الثاني ركن ثاني مستقل اسمه إقامة الصلاة، هو أتى بالأول، لكن قال الصلاة ليست واجبة، أنكر وجوبها، جحد وجوبها بالإجماع أنه لا يدخل في أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، تمام، لا يدخل. هنا نصل إلى قضية أن هناك عام عمومه ظاهر، وما دام أن عمومه ظاهر فقد يدخل فيدخله التخصيص، يدخله التخصيص غالبا أو ممكن أن يدخل التخصيص. لكن إذا كان العموم دلالة العموم فيه دلالة نص، لا يمكن أن يدخله التخصيص أي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. مثل إيش؟ أو خل يعني دعونا نذكر هي لفظين دلالته على النص، على العموم دلالة نصية: كل تفيد النص على العموم. يعني إذا جاء نص فيه كل فالعموم هنا عموم نص، يعني أي فرد من أفراد هذا العموم لا يمكن أن يخرج. الله خالق كل شيء، هل يمكن أن يخرج شيء من هذا؟ طبعا بعض الأصوليين يذكر أن الله لم يخلق نفسه، يعني شيء، والله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لله، تمام؟ لكن الصحيح أن القاعدة الأصولية ليست هكذا، وتأتي معنا أن العام إذا كان أن الخطاب إذا كان من مخلوق ستأتي المسألة، لكن الخالق جل وعلا لا يدخل في هذه المباحث، هذه لا يدخل فيها الخالق جل وعلا. لكن الله خالق كل شيء، هل يمكن أن يكون واحد في شيء الله ما خلقه؟ ها؟ ما يمكن. لذلك الخلاف بين السنة والمعتزلة والقدرية والمعتزلة وغيرهم في مسألة هل العبد يخلق عمله؟ أما اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، الله خالق العبد وخالق فعل العبد. أما قول من يقول أن العبد يخلق فعلا قول باطل، قول باطل. طيب اذا كل جميع ما تفيد العموم الا ظاهرا لا تفيده ايته، اذا ايهما اقوى؟ كل جميع تفيد العموم ظاهرا وليس نصا. المسألة أو النوع الثاني الذي يفيد العموم نصا، اكتبوها، النكرة، النكرة في سياق النفي، بشرط أن تبنى النكرة على الفتح، أن تكون النكرة مبنية على الفتح، مثل لا إله إلا الله، هنا النكرة مبنية على إيه؟ مبنية على إيه؟ الفتح. فهنا لا يمكن أن يكون هناك إله طبعا بحق إلا الله. وقوله مثل قول جل وعلا لا ريب في ذلك الكتاب، إيه؟ لا ريب في، فكل أنواع الريب في الكتاب منفية ولا لا؟ منفية. لا ريب مبنية على الفتح، لا ريب في، إذن النكرة في سياق النفي بشرط أن تبنى النكرة على الفتح. والنكرة أيضا إذا جرت بمن، طبعا إذا بنيت على الفتح هذه حالة، إذا بنيت على الفتح هذه حالة، والحالة الثانية أن تجر النكرة بمن أو بمن، أن تجر النكرة بمن، مثل مثال نذكره كثيرا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي القاعدة الشرعية أن كل أنواع الحرج الشريعة منفية. طبعا أكبر دليل على هذا أن الله عز وجل طبعا بعد ما وصف دينه يريد الله بكم اليسرى، يريد الله أن يخفف عنكم، قال أن أكبر شاهد على هذا وهو خاص بهذه الأمة، أن الإنسان لو أكره على الكفر، على الكفر هو أعظم ما يكون من المعاصي، أعظم ما يكون من المعاصي، فإنه يجوز له أن يظهر الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، والقلب هذا بينه وبين ربه، بينه وبين ربه لا يطلع عليه، حتى لو أظهر يعني إظهارا كأنه موافق تماما، لكن قلبه عندما أكره إنما أظهر هذا الفعل وأبطن الإيمان حفاظا على نفسه واستبقاء لروحه، فإن هذا من أكبر الأدلة، لأن هذا أعظم المعاصي، أعظم المعاصي، فجازت أعظم المعاصي، جازت لتحفظ حتى لو عضو من أعضائك، حتى لو مالك أو عرفك، هذا يدل على أن كل حرج ما دام جاز الأعظم، أن الأسهل لا شك أنه باب الجواز. طيب إذا هنا نعرف هذه مسألة مضافة طبعا، وهو ذكر قال وأكمل هذه الأقسام، يعني معنى كلامه الكامل في العموم الجمع، يعني يقول معنى كلامه أن أكمل هذه الأقسام في باب العموم هو الجمع، لأن الجمع يفيد العموم بلفظه ومدلوله، الجمع يفيد يعني الجمع يفيد العموم باللفظ والمدلول، باللفظ والمدلول، وهي يعني كلمة بخلاف طبعا المعرف بالألف واللام، يفيد العموم من ناحية الدلالة ليس من ناحية اللفظ، من ناحية الدلالة وليس من ناحية اللفظ، لكن أهم ما يتكلم ما يقول المسألة أن تعلم أن دلالة الألفاظ التي ذكرها خمسة، وأن هذه الخمسة تفيد العموم ظاهرا، والذي يفيد العموم نصا هذه الدلالتين، هذه الكل تمام والنكرة في سياق النفي، إذا بنيت النكرة على الفتح أو جرت بمن أو جرت بمن. طيب المبحث الرابع، أقل الجمع هل هو ثلاثة أم اثنان؟ الصحيح أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، هذا المعروف وهذا الذي يعني لا دليل غيره، إلا أن ابن القيم رحمه الله توفق في المسألة فقال يمكن أن يكون أقل الجمع اثنان إذا دلت عليه قليلا، إذا دلت عليه قليلا. طبعا حديث ابن ماجه اثنان فما فوق جماعة حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستدلال بآية المواريث طبعا هو استدلال يعني يؤيد كلام ابن القيم أنه يكون اثنان إذا دلت عليه قليلا وهي الإجماع، وهي الإجماع. لكن الذي يعرف والذي يتبادر إلى الذهن أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. طيب المبحث الخامس المخاطب، قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه. طبعا القواعد، في قواعد القواعد والفوائد الأصولية للحام يعني تعبير عن هذه القاعدة الأصولية بكلام أجمل فاكتبوه، يقول رحمه الله المتكلم من الخلق، هذا الذي يقول سأذكره لكم، المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه، المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، عند الأكثرين، وهو ما عبر به قول المخاطب أو المخاطب يدخل في عموم خطابه. وطبعا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا احنا قلنا استضينا كلام ابن اللحام لا حتى يعني يدخل نخرج يعني الذات الإلهية أو الرب جل وعلا ويعني وتطبيقها ليست يعني كبيرة فائدة في التطبيق يعني من ناحية فقهية، لكن لها يعني فروع فقهية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا الخطاب أم لا؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بل لا نكاح إلا بولي صحيح، حديث صحيح صحيح وإلا أهل الحديث، شاهدي عدل هذه يعني حديث آخر بهذا اللفظ فيه كلام وفي إسناده ما فيه. لكن هل يقولون هل يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيكون أنه لا يعني يشترط إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أن يكون هناك ولي وأن يكون هناك شهود أم لا؟ هذا يعني فرع فقهي على هذه المسألة. ويقول مثلا لو أن رجلا، وطبعا انتهى هذا الفرع أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثلا طبعا ذكر أمثلة كثيرة، قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل لن يدخل الجنة أحدكم إلا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت، فدل على أنه داخل في الخطاب. لكن مسائل فقهية في هذا، لو أن إنسانا وقف دارا أو مالا تمام على فقراء ثم افتقر ثري، قال هذه الدار أو هذه العمارة أو هذا الفندق ريعه للفقراء ثم افتقر، فهل يدخل أم لا يدخل؟ طبعا هذه مسألة يعني فقهية منها فائدة، في طبعا يدخل الخلاف هل يدخل أو لا يدخل، في خلاف عند الأصوليين ومحلها كتب الفقه، والصحيح أنه يدخل، الصحيح أنه يدخل. طيب المبحث السادس طيب قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال، هذا تعبير لبعض الاصوليين عن هذه المساله. يجب اعتقاد العموم في الحال، تمام. وبعضهم يقول يجب العمل بالعام ولا يشترط البحث عن المخصص. خلاصة الكلام أنه يجب، وهو حكم العام عموما، يعني هذه المسألة لو سميتها حكم العام، جيد، حكم العام أنه يجب العمل بالعموم، يجب اعتقاد العموم والعمل به، لأن اعتقاد زي بعضه لكن أهم شيء العمل بالعام، ولا يشترط البحث عن مخصص. لأن بعض الأصوليين يقول لا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، حتى يبحث عن مخصص. طبعا هذا يعني مو صحيح. الصحيح أنه يجب اعتقاد عموم العام والعمل بهذا العموم، والعمل بهذا العموم. هذه هي المسألة. المسألة التابعة، هل يدخل العبد في خطاب الأمة والمؤمنين؟ الصحيح أن العبد يدخل في خطاب العبد، بمعنى الرقيق المملوك، هذا يدخل في خطاب الأمة والمؤمنين طبعا، إلا إذا دل الدليل على عدم دخوله، إذا دل الدليل على عدم دخوله. لكن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا يدخل فيها ولا ما يدخل؟ يدخل فيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يدخل فيها ولا ما يدخل فيها؟ يدخل فيها. هذا هو القول الصحيح الذي طبعا لا شك فيه، خلاف فيه يعني في تفصيل، لكن ليس هناك يعني خلاف معتبر في هذه المسألة. المسألة السابعة ولا الثامنة؟ ثامنة. طيب، الإناث هل يدخلون في الخطاب إذا كان بجمع المذكر السالم، وهو ما يعرف بالجمع بالواو والنون، يعني جمع المذكر السالم، مثل الصابرين، الصادقين، المؤمنين، جمع المذكر السالم، هل النساء يدخلن في هذا أم لا؟ الصحيح أن النساء يدخلن في هذا، والشواهد طبعا كثيرة، ومثله يعني واو الجماعة مثل كلوا واشربوا، في خلاف طبعا، والصحيح أنهم يدخلون، أن النساء يدخلن في هذا، أن النساء يدخلن في هذا. مثلا وسيجزي الله الشاكرين، يدخل والله يحب الصابرين، هل هذا خاص بالرجال؟ يدخل فيه حتى النساء. نعم. المبحث التاسع، قول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة. إذا عبر الصحابي أو ذكر الصحابي لفظا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحكم بعمومه مثل نهى عن المزابنة، نهى عن المخابرة، نهى عن أمور كثيرة يقول الصحابي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ والصحيح وقضى بالشفعة، قضى بالشفعة هنا عموم تعميم، هل هذا يكون عام أم لا؟ الصحيح أنه يكون عام، لأن الصحابة هم أفقه الأمة وأعلم الأمة بمدلولات الألفاظ، فلا يمكن أن يعني يعبروا بالعموم على أمر خاص. وهذا طبعا هو المعتبر عند أهل العلم، أن قول الصحابي حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العموم تعتبر عامة. المبحث العاشر، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وهو قول المعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، والمعتبر اللفظ وإن اختص السبب. هنا هي المسألة المشهورة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ الصحيح طبعا في خلاف، والخلاف طبعا يعني في تطبيقه ليس هناك خلاف عند العلم الأربعة، إنما خلاف تنظيري يعني أقرب ما يكون خلاف تنظيري، لكن في التطبيق ليس هناك خلاف. وهذا يأتي معنا مثل قضية المصالح المرسلة، يعني خلاف يعني تنظيري بين الأئمة الأربعة وبين المالكيين. يعني الصحيح أن كل المذاهب قالت بالمصالح المرسلة، لكن عندما تأتي من كل المذاهب تجد أن المصالح المرسلة هي مشهور مذهب المالكية دون غيرهم، لكن بالتطبيق كل المذاهب تقول بالمصالح المرسلة. وكذلك في هذه المسألة طبعا كلام أغلبي أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. من أشهر الأمثلة هذه الرجل الذي يعني أجهد في سفر، فقال النبي عليه السلام ما له؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ليس من البر الصوم في السفر. فهنا اللفظ عام، ليس من البر الصوم في السفر، فلكنه على سبب خاص، رأى رجلا يعني أجهد وأغمي عليه من شدة التعب، من شدة التعب. فهل يقال إنه لا صوم في السفر إلا إذا وجدت المشقة، أم أن هذه المشقة ليست مقصودة فكل سفر يبيح السفر، لأن اللفظ عام ليس من البر الصوم في السفر. سبب هذا الحديث أن رجلا وجد مشقة، فهل يقال إن المشقة هي يعني مدخل الحكم، فيقال أنه لا يعني يكون الصوم إذا وجدت المشقة؟ هذا هو السبب، سببه المشقة، قال النبي عليه السلام ليس من البر الصوم في السفر. لكن اللفظ عام فيقال السبب لا يلتفت إليه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ عام ليس من البر الصوم في السفر، فيقال إن اللفظ عام. وهذا طبعا يعني أمثلته كثيرة. المهم أنك، وطبعا كثير من النصوص الشرعية مبناها على عموم الألفاظ لا على خصوص السبب، على عموم الألفاظ. طيب هذا المبحث العاشر، المبحث الحادي عشر والأخير معنا الليلة، تعارض العامين. طبعا إذا التعارض في الشريعة لا يمكن أن يكون، التعارض في الشريعة لا يمكن أن يكون، لأن الشريعة ليست مبنية على التعارض، تمام؟ لكن التعارض له أسباب، له أسباب، تمام؟ والأسباب طبعا راجعة إلى أمور كثيرة، إما من ناحية الثبوت أو من ناحية الدلالة أو من ناحية القول بالنفس أو القدرة على الجمع وغير ذلك من المسائل. فإذا تعارض عامين، تعارض عامين، لأنه لا تعارض بين عام وخاص، تعارض بين عام وخاص لا تعارض، كما أنه لا تعارض بين قول وفعل، تمام؟ القول يقدم على الفعل والخاص يقدم على العام وهكذا. لكن إذا تعارض عامين فكيف نفعل؟ نذكر الكلام ثم نأتي بالمثال. إذا تعارض عامين فإن هناك طريقان للتعامل مع هذين العامين. الطريق الأول الجمع، وهو الذي يلجأ إليه أولا. الطريق الثاني النسخ، الطريق الثاني النسخ. طبعا الجمع يقولون يقدم الأخف، يقدم الأخف، مثل والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة. طبعا هذا المثال محل إشكال من ناحية الصورية، لكن لا ننكر عليكم الأزواج هنا منكر، أزواج جمع لكنه منكر، والجمع إذا كان منكر عند أكثر الأصوليين لا يفيد العموم، المسلمين يفيد العموم صح، لكن المسلمين لا يفيد العموم، المؤمنين يفيد العموم، مؤمنين لا يفيد العموم، الذكور يفيد العموم لكن ذكور لا يفيد العموم. لذلك من الطرائف أذكر لكم الآن، وهذا طبعا من يعني كمنهج يعني في الطلب، ليس عيبا وليس معابا أن يقع الإنسان في خطأ أو أن يذكر بعض أهل العلم أن فلانا وهم، ليس عيبا. يعني مثلا ابن اللحام رحمه الله ذكر عن بعض علماء الحنابلة في الأصول، ولا نذكره، عن بعض علماء الحنابلة الكبار في الأصول أنه أخطأ في هذه المسألة. وطبعا في مسائل أصولية يخطئ فيها بعض العلماء، وهذا ليس مسألة عقدية، يعني الأمر سهل، أخطأ في مسألة فقهية أصولية، فقهية ما يعني أنت بشر، حتى العلماء يكتبون في المقدمة وفي الخاتمة، ومن كان خطأ فمن نفسه، من يكتبون لا ريب فيه صح؟ من يكتبون لا ريب فيه، لا ريب فيه القرآن بس. الشاهد يقول يعني أخطأ فلان عندما قال في أن الفاظ الجمع المنكرة تفيد العموم، واستدل بماذا؟ بحديث رفع النبي عليه السلام للحرير والذهب، فقال إن هذان محرمان على ذكور أمتي، على شوف ذكور هنا إيه؟ لفظ جمع لكنه منكر، لفظ جمع منكر. قال وأفاد العموم، استدل هذا العالم رحمه الله هل أنه يكون ممكن أن يكون، طبعا عند الأكثر أن ألفاظ الجمع المنكرة لا تفيد العموم، وهذا هو الصحيح تمام. لا، واستدل هذا العالم بهذا الحديث، قال وهذا خطأ، لأن هذا مضاف، استفاد العموم بالإضافة، ذكور أمتي، ذكور أمتي تمام. فهنا العموم بالإضافة، هنا العموم بالإضافة، العموم بالإضافة. وهذا من أجل لا هذا يعني طعن فيه ولا هذا يعني قيل عنه شيء، وهذا طبعا هو المنهج العلمي. لذلك يستجي غضابا ويقول فلان مثلا قال كذا وأصح كذا أو استدل بكذا وأصح كذا، بأدب ومثل العلم المقصود الحق، أو صح حديث أو ضعف حديث أو حاول أن يجمع والجمع غير صحيح، مثلا ليس يعني معابة عند أهل العلم إذا حفظ لكل أحد مكانته. نرجع إلى قضيتنا، لذلك أنتم ابحثوها قضية مثلا من أراد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا، أزواجا لفظ جمع منكر تمام. والصحيح أن لفظ الجمع المنكر لا يفيد العموم. المهم هم يذكرون هذا المثال مع قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تمام. فهنا يقولون في قوله جل وعلا والذين يتوفون ويذرون أزواجا، هذا عام في كل متوفى عنها زوجها، في كل متوفى عنها زوجها أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا عام في كل امرأة توفى عنها زوجها، احفظ هذا العموم تمام. وأولاة الأحمال هذا خاص تمام، في عدة أولاة الأحمال، عدة الحامل. طبعا ذاك عام في كل من توفى عنها زوجها سواء كانت حامل أو غير حامل، هنا خاص في عدة الحامل. قالوا فنقدم، طبعا الحامل سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها أو غير تمام، ف فهو خاص بالعامل، يقول نقدم الخاص على العام. أضرب مثال ثاني، الصلاة مثلا في أوقات النهي عندنا حديثان كلاهما عموم، لأنه لابد يكون لازم يكون النصين عامين. لحظة، هذا أضرب لك مثال أسهل من هذا، وقضية الصلاة في وقت النهي. قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا عام وخاص، صح؟ هذا عام وخاص، صح ولا صح؟ كيف؟ ما أبغى أطول عليكم عشان الوقت، تصيرون تدعون مني زين. طيب، عام في إيش؟ في الوقت، صح؟ إذا دخل أحدكم المسجد حدد وقت. عام خاص في إيش؟ الركعتين، صح ولا لا؟ فهمتم معنى عام وخاص؟ عام في الوقت، خاص في الركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت، أي وقت، خاص في الركعتين، فليركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا هو خاص في الركعتين، عام في الوقت. يأتي حديث ابن عباس مثلا، وحديث النهي كثيرة، من حديث ابن عباس في الصحيحين عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا أيضا عام وخاص. عام في إيه؟ في أي صلاة. خاص في إيه؟ في الوقت. فنقول لا تعارض بين عام وخاص، نقول هنا نقدم الخاص وهو الوقت، فنقول لا صلاة في الوقت المنهي عنه، لا صلاة في الوقت المنهي عنه، لأن حديث أبي هريرة عام في الوقت، وحديث ابن عباس من رواية عمر في الصحيحين خاص في الوقت، فنقدم الخاص على العام. هناك لا يمكن أن يكون هناك جمع، حتى أختم ولا نطيل، لا يمكن أن يكون هناك جمع. من مس ذكره فليتوضأ، هذا عام ولا مو عام؟ عام. سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال: إنما هو بضعة منه، هذا عام ولا مو عام؟ عام، تمام؟ عام. فهنا عام وهنا عام. العموم الحديث الأول عمومه يفيد أن مس الذكر ينقض الوضوء، والثاني يفيد أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فالطريق الصحيح تعارض عامين من كل وجه، فيقال يقدم، يقال لا لا يعني لا قدرة على الجمع، وإنما يلجأ إلى القول بالنفس، إلى القول بالنفس، وهو أن حديث من مس ذكره ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك، ومن يقول هذا عليه أن يلجأ إلى طرق النص ستأتي معنا، من ضمنها أن يكون الناسخ ناقل عن البراءة الأصلية. إنما هو بضعة منك معناه لم يسبقه الحكم عن البراءة الأصلية، فليتوضأ، هذا نقل عن البراءة الأصلية، فيدل على هذا. وطبعا قضية الوقت وقضية العلم بالتاريخ تأتي إن شاء الله معنا، لكن أحيانا ما عندك علم بالتاريخ، تمام، لكن عندك قرائن تدل على قول بالنسب، ومن يعني أوضحها وأكثرها استعمالا عند الفقهاء، وهي أن يكون الناسخ ناقل عن البراءة الأصلية، والمنسوخ جاء على وفق البراءة الأصلية، على وفق البراءة الأصلية. وإن كان بعضهم يقول الجمع يعني إذا كان بحائل وبدون حائل، هذه طبعا ليس من ورائها جدوى، حائل بدون حائل ليس من ورائها جدوى. فالقول طبعا بالشهوة محل نظر، لكن نقول بالنسبة هو يعني الأقوى في هذا. انتهى كلامنا، نقف على الخاص، ويعني اليوم ما شاء الله 40 دقيقة الوقت. نعم. يعني إذا كان هناك تعارض، طبعا هو هذا غير موجود، ما في غير موجود، يعني هو من باب التفسير، يعني أن يكون هناك نصين صحيحين تمام متعارضين من كل وجه، هذا لا يوجد. يعني مثل صلي ولا تصلي، تمام، أو يقال عن شيء واحد هذا طاعة وهذا معصية، فهذا لا يعني لا يمكن، هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نصين صحيحين من كل وجه، يعني ولا يمكن يعني القول إما بالجمع أو بالترجيح أو النفس، لأن الطرق طبعا هنا في اختصار أن بعضهم يقول الجمع الترجيح القول بالنفس، يعني إذا ما عندك قدرة على أنك تأتي بالنفس تقول بالترجيح، والترجيح طبعا له طرق في الإثبات، مثل هل كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الصحيح أنه حج مفرد، وأشهر حديث هذا حديث من؟ جابر قال لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة، يعني القول حتى حديث ابن عباس في الجمع طبعا ذكره ابن كثير وغيره في حجة الوداع ضعيف، لو صح كان انتهى الإشكال لأن كل نقل ما سمع، لكن ما هو مو صحيح ابن جابر رضي الله تعالى عنه يقول لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة، ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مفردا، تمام؟ عائشة تقول حج النبي عليه السلام متمتع، وروي أنه حج قارنا، تمام؟ فلا بد أن يقال بالمرجح، هنا نسخ لا يمكن يقول نسخ، يعني حج مرة واحدة، تمام؟ فلا يمكن تقول جمع، تمام؟ الجمع صح، وحج مرة واحدة، تقول حج مفرد وحج نص الطريق مفرد ونص الطريق ما لا عندك الطريقة الصحيحة طريقة الترجيح، وهذه طبعا يعني أقال فيها الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأبواب، وقال الترجيح أنك تنظر في الأسانيد فتجد أن الأسانيد طبعا من ناحية الأسانيد أن حديث من روى أنه حج قارنا أكثر وأرجح من الأحاديث التي رويت أنه حج مفردا أو حج متمتعا عليه الصلاة والسلام، لأن بعض العلماء قالوا حج النبي عليه الصلاة والسلام متمتع، بعضهم قال حج النبي عليه الصلاة والسلام مفرد، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. طيب موعدنا إن شاء الله في يعني اقرأوا هذه، أنا أعترف أنها سريع وكذا، لكن هذه تحفظ وتطبيقها إن شاء الله، يعني حتى يدركنا أو ندرك نحن الوقت، ما ندرك الوقت حتى ندرك نحن الوقت في أن نمر على الكتاب بهذا الوقت المحدد، وطبعا لا يمكن أن تضبط الأصول، أنا أقول لكم بصراحة الأصول يبغى لها جهد ويبغى لها حفظ ويبغى لها مراجعة، ولا أذكر أنني يعني من الأخذ عن العلماء وعن المشايخ وعن كذا والقراءة والحفظ يعني ما يقارب 13 سنة، حتى أن الواحد يعني استطاع أن يعني يعيش مع الأصولين، ومع ذلك كل ما قرأ يتعلم، ولأنك إذا لو تجي مثلا تقرأ الكوكب لابن النجار تريد أن تبدأ به أو والله لن تستطيع ولن تدرك شيئا، كتاب أصولي على المذاهب وعلى الخلاف أو تقرأ الأصول الفقهي بالمفرد يعني أمور يعني في غاية ما يكون من الصعوبة، لكن تتدرج شيئا فشيئا، ثم إذا اتقنت هذا انتقلت إلى تطبيقها على الفروع الأصولية الفقهية، ثم تحفظ بعض المسائل، تحفظ ما يتعلق بالاستثناء، تحفظ ما يتعلق بالجمع، لأن بعض المسائل حتى في هذا الكتاب بعضها لن تستفيد منها كثيرا أو لن تحتاجها كثيرا، لكن بعضها ستحتاجها كثيرا، ما يتعلق بالعام والخاص والأمر والنهي والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، هذا تحتاجه كثيرا، تأتي إلى قضية المفهوم والمنطوق والدلالات، هذا تحتاجه هذا ولا تستغني عنها كثيرا، بعض الناس يقع في الإشكال عنده لأنه لا يعرف أن يفرق بين متى يستعمل المنطوق والمفهوم ومتى يستطيع أن يتعامل معها، لأن كل منطوق له مفهوم في الشريعة إلا ما ندر، هذه الأمور تحتاج إلى جهد وقراءة ومتابعة وتطبيق، مشكلتنا الآن في الدراسة النظامية أو في غيرها فيما يتعلق بالأصول أنها خالية من تطبيق، أو ربما وهذا مر معنا الدراسة المنهجية ربما يعني سار معك الشيخ فصلا دراسيا كاملا فيما يتعلق بمباحث أصولية لا فائدة منها فقهية، مثل قضية مبدأ اللغات. أذكر أنه مقرر كان في سنة من السنوات عند وشيخ يعني يمكن مقرر مبدأ اللغات وهل اللغة تثبت بالقياس، منهج كامل تأخذ ثلاثة أشهر، ولا والتفريعات التي فيه ليست تفريعات فقهية حقيقية، ليست تفريعات فقهية حقيقية، أكثر ما يقول قضية أن من نبش القبر هل يسمى سارق ولا ما يسمى سارق، قضية من فعل اللواط هل يقام عليه فقط، لا يؤخذ الحكم من هذا، لا يؤخذ الحكم من قياس في اللغة، لا يؤخذ الحكم من قياس في اللغة، ليس من مصادر الأدلة. لذلك تمضي هذه الأوامش وتركز على القواعد المهمة في الأصول، وثم تحاول أن تطبق، ويعني لعل الله عز وجل أن يوسع الإنسان فقها وعلما. سأذنكم، سبحانك اللهم وبحمدك.